بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر في هذه المرة بعض الأذكار الواردة فيما يقوله المرء عند الفطر، يعني عندما يكون المرء صائما ثم يفطر ماذا يقول. الحديث الأول: قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نذكر حديث مرة أخرى: قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث أخرجه أبو داود برقم 2357، وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني كما في الفتوحات الربانية، وحسنه أيضا الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. الأثر الثاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن مليكة، ابن مليكة هذا هو الراوي عن عبد الله بن عمرو، قال ابن مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. نذكر الحديث مرة ثانية لمن يريد أن يحفظه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه برقم 1753. هذا الحديث يعني ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجه، ولكن صححه أو حسنه يعني طائفة من أهل العلم، منهم يعني الشيخ الحافظ البصيري في إتحاف الخيار المهرة صحح إسناده، والحافظ ابن حجر حسنه كما في الفتوحات الربانية، وحسنه الشيخ عبد القادر النقوط رحمه الله تعالى في تحقيق كتاب الأذكار النووي، حسن إسناده أيضا الشيخ شعيب القرنقوط في تحقيق سنن ابن ماجه. يبقى إخواننا يعني الذين يقلدون الإمام ابن الألباني في كل شيء سيقولون هذا ضعيف، أما طائفة أخرى من أهل العلم فيحسنونه أو يصححونه. الحديث الثالث، الحديث ده مشهور قوي لأنه يقال على يعني يقال في الراديو إذاعات القرآن الكريم وهكذا، حيث: اللهم إني صمت وعلى رزقك أفطرت. هذا الحديث ضعيف، ضعفه أكثر أهل العلم، منهم الإمام النووي نفسه في المجموع، ابن ملقن والألباني وغيرهم من أهل العلم. باب آخر، باب ما يقوله المرء إذا أفطر عند قوم، يعني إذا كنت معزوم عند حد وفي الفطار، فبعد ما تفطر تقول إيه؟ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد فقال: أفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة، وأكل طعامكم الأبرار. الحديث مرة أخرى، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد فقال: أفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة، وأكل طعامكم الأبرار. هذا الحديث أخرجه ابن حبان برقم 5296، وصححه بشواهده الشيخ شعيب القرنقوط، له روايات عدة. يعني في بعض ألفاظ الحديث تنزلت عليكم الملائكة بدلا من قوله وصلت عليكم الملائكة، وعلى أي اللفظين فهذا دعاء جميل جدا. الإمام الألباني مصححه أيضا، مصحح المتن، ولكن نبه أن في زيادة: وذكركم الله في من عنده ضعيفة. ماشي، يبقى أفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة، وأكل طعامكم الأبرار، هذا متن صحيح، وذكركم الله في من عنده، ضعفها الشيخ الألباني. نذكر كده شرح مختصر للحديث اللي هو المرفوع الوحيد في الإفطار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ، الظمأ اللي هو العطش، ابتلت العروق، عروق الجسم ابتلت، زال الجفاف الذي كان فيها بسبب الصيام، وثبت الأجر إن شاء الله. قال بعض أهل العلم: هذا تحريض على العبادة. يعني إيه؟ يعني زال التعب، ذهب الظمأ والتعب وابتلت العروق التي كانت جافة، وبقي الأجر الذي إيه؟ يعني كل هذا التعب، كل هذه المشقة زالت، ولكن الأجر هو اللي باقي إن شاء الله يوم القيامة. ففي تحريض للعبادة، في تحريض على الصيام، وفي تحريض على العبادات كلها التي فيها مشقة، إن مشقتها ستزول، ولكن الباقي هو الثواب الذي المذكور لك أو المذكور لك عند الله يوم القيامة. وهذا معنى من معاني الاحتساب مهم. وثبت الأجر إن شاء الله، يعني إن شاء الله إذا تقبله الله عز وجل منك، فإن الصوم تولى الله عز وجل جزاءه بنفسه، كما وعد في الحديث القدسي المشهور: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أخرجه الإمام البخاري وغيره. عكس هذا، يعني هذا المعنى اللي هو يعني زوال المشقة بتاعت الطاعة وبقاء أجرها، المعصية، يعني المعاصي سواء نظر محرم أو أي حاجة محرمة، العكس، تزول سريعا، تزول لذتها، لذة المعصية تزول سريعا بعد انقضائها، ويبقى اسمها لك يوم القيامة. ينبغي علينا أن نكثر بالطاعات ولو كانت فيها مشقة، وأن نبتعد عن المعاصي ولو كانت فيها لذة، وكما في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. نعوذ بالله عز وجل من النار، ونسأله الجنة، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته جميعا. وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.